أبوس راسك يا وطن غير انت أبوي، روح قدامك يا ابن قلبي تطيح. يا حبيب وصاحب وضلعي وأخوي، بصوت عالي أنا أحبك راح أصيح. للموت ما بيعقبك، ما خون وياك الوعد، ما خاف من كل شي بعد والخان يطلع برا. يا وطن مثلك وينك محسود من قد ما حلو، ما دام هم اللي بدوا لهنا أنا وقطع. شديت حبك بالنفس، ما عيش بفراقك احس، سويت لك زفة عرس يا عراق احبك والله. العتاق ظهري ينكسر ويروح لك فدوى العمر يا عراق.